كم دليل ذكرنا يا الأخ هذا اللي ظهر يمنى هذا اللي ظهر يمنى كم دليل أقبل بوجهك أقبل بوجهك علي بوجهك كم دليل حسبها لا يحسبها أنت بيتك قريب وين حوض يعني طيب بدي قهوة عندك تجلس كذا معنا أجلس الله ما تزج على كذا عظمنا القهوة ترى في مجلسي ومجلس سبيت الله عز وجل إحنا نقرأ آيات وحديث ما عندنا غيرها أولى بالتعظيم لو أن في مجلس الملك ولا لا ما يجلس واحد حتى بعض الأخوان يوم يجلس واحد أمامي لا تأخذ رجليه وبعض الأخوان في نفس الجلسة لا زال يأخذ رجليه الماضي في نفس الجلسة هذه مدرج بينهم ما يكون يا أخوان نحن في مجالسنا ما نجلس كذا كيف إذا كان هذا المجلس في بيت الله عز وجل كيف إذا كان هذا المجلس ما فيه العلم ما عندنا فلوس نوزعها أبدا أنت خاف الله عز وجل وراقبه المجالس الدنيا تعظم والمجالس تطلب للآخرة متعظم كيف تبي العلم ما يجيك العلم إلا إذا عظمت شرع الله عز وجل استفادتك على قدر إجبارك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى تقوى القلوب يزيدك الله رفعه ترى العلم الذي نحصله هو بالمسائل العلم الذي نحصله الأثر الذي يوجد في قلوبنا لذلك بعض كبار السن يجلسون يطلعون بدون مسائل يطلعون بإيمان يقين مؤمن يقين عنده هو إقبال على الله عز وجل ويحمل على الزياد من العمل الصالح ونحن نخرج يعني الشباب نخرج معنا مسائل لكن هذه المعاني ما في مين في نفوسنا حفظ كم مسألة وسمع كم مسألة وقيدها لكن أن يوجد أثرها في النفس ضعيف ليش؟ لأن هم إقبالهم على المجلس غير إقبالنا ويقبل على المجلس يتهبد الله عز وجل بجلوسه الحين كم نجلس ساعتين ولا ساعة ساعة ونص بعدين كم ساعة يعني إن قبل الله منك تقنت وإن بقيت هذه المدة وأنت ما تشهد أن هذه عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل ضاع عليك خمس ساعات بدون قربة الله سبحانه وتعالى العلم يا إخوان والدين دين الله عز وجل أنت من فضل الإسلام أنك تتعامل في الدين مع الله ما تعامل مع الخلق هذا من فضل دين الإسلام أنك تتعامل مع الله عز وجل فالذي يعطيك كثيرا هو الله عز وجل لو أراد الناس أن يمنعوك وأراد الله أن يعطيك أعطاك ونبغه لكم وإن أراد الناس أن يعطوك ولم يريد الله أن يعطيك منعك الله وظلمك نفوسك لذلك اجعل صلتك بالله سبحانه وتعالى الذي يعرف هذا المعنى يعرف لماذا يجلس ألا في بعض الأخوان المعلومات التي عندي يعني بعض الأخوان يمكن حضروا موجودين حضروا هذا الكتاب من قبل خمس مرات فليش يجي إن شاء الله نرجو لهم أن يشهد إن هذا قربة إلى الله عز وجل يسمع الآيات والأحاديث مرة ومرتين وثلاث وأربع أزيد في أجره وأحفظ وقته وأقرب لربه فهو يبتغي بذلك القرب عند الله سبحانه وتعالى لذلك لما كان الناس يعرفون حقيقة العلم ما يتعرف على العلم أحد مرة كان فيه واحد من طلاب العلم عنده ضيس بس جالس في المسجد وجالس مثل حالي ويعد ويشرب واحد من الإخوان لما أحد المشايخ المهم انت الدرس راح يسلم عليك قال ما شاء الله يا شيخ تحضر عندنا في الحي قال والله انا جاي هنا زور بابا قالي شفت مجلس فين مجلس شفت يعني هاي يقول هذا مجلس خير يعني قرب الى الله عز وجل كيف تجلس معهم مجلس نص ساعه 45 دقيقه ثم بعد ذلك يمشون فهو يحتسبها عند الله سبحانه وتعالى مو بناظر يقول هذا مجحود من العلم وانا اعلم منه يقول هذا انا دكتور وامهم دكتور لا يقول هذا مجلس خير لذلك يعني يغلبون فيقول الله عز وجل اشهدكم اني قد رفضتم لعبادي فيقال يا رب ان معهم فلان لم يحفظ الا بحاجه يقول هم القوم لا يشقى بهم سليس يعني من بركه العلم ان الله عز وجل يقبل بهم انت الان يا اخي انت الان عندما تجلس تجلس عند الله عز وجل أنت جالس لله عز وجل الله عز وجل ما يخلق إذا صدقت مع الله عز وجل اللي تبيه من الله يخلق لا يمكن يردك الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخوان العلم مو بالأنساب ولا بالأحساب ولا بالأموال ولا بالجاه، العلم هو منة من الله يؤتيه إلى من يشاء. كيف يؤتيه؟ من صدق الله صدق، ومن استمد الله أعطاه، ومن استمنح الله زاده. لذلك الذي صاحب العلم يجعل مع الله صلة يفتح له الله عز وجل أشياء عظيمة ما يقدر الخلق. يقول الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله: كنا نجمع إذا حضرنا درس الشيخ المسعدي نحضر من القبر. يقول: فإذا جلسنا عنده سمعنا منه شيئا ما نزل القبر. فقلت له: اليوم هذا الذي نقول من ملك الكتاب. فقال: يا ولدي كثير مما تستعمل منه يفتح الله عز وجل به عليك الدرس. يفتح الله عليك الدرس لتسمع مني أن تقول مش هذا العلم أي كتاب هذا تتحضر منه؟ قال: هذا كثير ما تسمع مني يفتح الله عز وجل مني علي الدرس. يفتح الله بصلاحه، رجل صالح رحمة الله عليه، رجل يقصد بالعلم تعليم الناس، هداية الناس، إرشاد الناس، نفع الناس، ما يبالي حضر عند واحد ولا ألف، يعرفه ولا ما يعرفه يعلمه، فيحصل له من البركة والخير. كذلك المتعلمون بقدر صلاح نيات يحصل له الخير. ذكر بعض أهل العلم من المرابطين للتعليم في شنغير أنه مرة تفكر في حال تلاميذه، أنه كان يأتيه من قبل من التلاميذ يجب عنده 5 سنوات فيذهب عليه، فصاروا يقيمون عنده مدة ولا ينبغون العلم. فتفكر في هذا مدة وظن أن هذا بذنب أصابه. تفكر يقول: ليش الناس ما عاد يستفيدون مني؟ بذنب أصابته صار الناس ما يستفيدون مني، حضروا عندي صح بس ما يكون له أثر. فبينما هو مرة يمشي في طرف الحي يعني الخيام شكراً وكيف، وإذا به يرى واحدا من طلابه يكلم فتاة، فقال: الآن عرفت. يقول لكم: ما كنت على أخلاق الأولين من التحفظ والصيانة ملازمة أحكام الشرع، فكانوا ينبلون في العلم، وعرفت أني ليس التقصير مني وإنما تقصير منكم أنت. انظر إليه هو خاف أن يكون السبب من تقصيره هو. فلذلك هذه الأمور المعاني التي ذكرتها هذه يا إخوان هي التي تفرق بين الناس. هذه تفرق بين الناس. أنا أعرف ناس كانوا حفاظا لهم ذاكرة قوية لكنهم اضطروا بأنفسهم حتى الصلاة كانوا طلاب علم، وأحدهم يخطب ويقول: وقال بعضهم إسناده ضعيف، قلت: بل الصواب إسناده صحيح. يعني شوف من زود الكبر يعني يجد هذه المعاني من اضطرار بعيد، فخلاص خدج لأنه موكل إلى نفسه، فصار حتى الصلاة ما يصلي. لكن الإنسان ينبغي أن يخاف من هذه المقامات والمعاني يجعلها في قلبه. إذا كانت هذه الأشياء أنت الآن قد يجلس معنا ناس ما يصيبون شيء من العلم، لكن نحن نصيب حسنات 10 هم يصيبون 70 حسنة. ليش؟ حسن قصدهم وكمال عبادتهم أن إنسان قاصد يريد الخير ويستفيد ويسمع هذا الحديث، وإذا سمع الحديث عظم الحديث، إذا سمع الآية سمع الآية. يعني أنا أدركت درس الشيخ للشيخ بن عياد حمد الله في عمري من أذان 90 حين أدركته ويحضره شابان و7 شيئا، تطلع أنت من الدرس وإيمانك عظيم. ليش؟ الشيبان كما قرأت فيك أن نفسي الكريم لا إله إلا الله سبحان الله أسأل الله من فضله أعوذ بالله إن كانت آية عذاب. ستجد أن هؤلاء يزيدونك إيمان وعلم وبصيرة وقرب بالله سبحانه وتعالى، وهم ما ذكروا شيء لكنهم صادقين مع الله عز وجل. كل مغرب وهم موجودين، كل مغرب وهم موجودين، ما صاروا علماء وما كثروا ما نقل إلا واحد منهم. ليش؟ هؤلاء صادقين يقولون هذا مجلس ذكر يقربنا الله عز وجل ونجح نجلس في المسجد ونحتسب الاعتكاف في المسجد، فالله عز وجل يجري لهم من النور والإيمان والبصيرة والخير يعني ما يكون لهم أثر علّس. حتى أن الشيخ تعد اللغة وأن فقط هؤلاء الناس اللي بالفعل هم مستفيدين، هم فقط اللي يكتب عندي مسائل ويحفظها هذا المستفيد. المستفيد الأعظم اللي يجد أثر هذا العلم يسمعه في أذنه، فهذا يجد أثر العلم في نفسه يحصل له خير. هذا قد يقول: يا ربي اغفر لفلان اللي سمع منه ذاك الخير يغفر الله به، يجلس يدرس 60 سنة يغفر الله له بدعاءه. اللي يحتسب هالمعاني يا إخوان يعرف قدر العلم. عبد الرحمن ماذا قيل له إلى متى تكتب الحديث؟ لعلني أقول الذين أدخل في الجنة ذو الحديث اللي يدخل بعد الجنة ما كتبته إلى الآن. فالإنسان إذا صارت هذه المعاني في قلبه يبشر بخير، يدخل المسجد ويسمع العلم ويطلع إيمان زائد ويقين زائد وهداية زائدة ومحبة لله عز وجل عظيمة وطلب لله عز وجل عظيم، لأنه خلاص اتصل بالله سبحانه وتعالى، ما عاد له نظر في الناس. ومتى امتلأ القلب بالعلم الصحيح وصح القصد لم تساوي الدنيا عند صاحبه شيء. قال سفيان: الناس العالم المستقل عن الناس والناس محتاج إليه. قال بعض أمراء مصر لأبي العباس بن تيمية: إن الناس يقولون إنك تريد من الناس وأنت في مكة. قال: إن ملكك وملك المغول يعني المغول لا يساوي عند نفسك. والملك كانت هذا مصر والشام التابعة لك، وملك المغول اللي هم أقوى منك ما يساوي عندي. فلسين لماذا؟ لأن الأمر كما قال أبو العباس بن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا الأنس بالله، اللذة بمناجاة الله، لو تكون فقير لو تكون مريض لكنك آنس بالله سبحانه وتعالى أنت في الجنة. هذه هي التي يتفاضل بها الناس. فصاحب العلم العالم خلاص ما يرقي الناس. ألح رجل على عبد الله المبارك أن يجلس معه، فقال: إني أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. فلما كرض عليه قال: أتسخر بي؟ قال: إني أنظر في كتبي فأرى آثاره. لا أجلس أنظر في الكتب وأشوف آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة فأكون معهم. هذه حقيقة العلم. حقيقة العلم أنت تنظر هؤلاء الذين هداهم الله ومن عليهم وكملهم ورفعهم وأعلى ذكرهم تكون معهم. ليس المقصود من طلب العلم أن تكون عالم، ليس المقصود من طلب العلم أن تجلس، ليس المقصود تجلس على طاولة. المقصود طلب العلم أن يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. إذا وصلت إلى الله عز وجل كان أنسك به وإقبالك عليه وتعلقك به. كل شيء عند ربك سبحانه وتعالى لا يكون عندك شيء، أنت مدام عندك مع الله عز وجل ما عليك بغيره. ولذلك تجد أن العالم الكامل لا يخفى بشيء من أحوال الناس أبدا، لا قليل ولا كثير، يعامل الصغير والكبير على معاملة الشرع. الملك عنده مثل أحد الناس في المعاملة في حقه الذي له، فيعطي كل أحد حقه، لأن الذي أوجب عليه الحق لهذا وهذا من؟ الله سبحانه وتعالى، هو يراقب الله عز وجل، الحق الذي له يعطيه إياه ما عليه، حتى وإن منعه ذلك حق فهو يطيع الله عز وجل. فمن عصى الله عز وجل فيه ما لا يقابله بأنه يعصي الله عز وجل، بل يطيع الله عز وجل بأن يمتثل أمر الله عز وجل. فمن امتثال أمر الله عز وجل المقرب إليه حضور مجالس العلم بالتعظيم والإجلال. أحضر مجالس العلم وأنت معظم لها، أعظم من مجالس الملوك يا إخوان. ورثة العلم ورثة الأنبياء والعلماء، هذه مجالس النبوة كما قال سعد الدستوري، هذه مجالس النبوة، فهي أعظم من أي مجلس على وجه البسيط. لا مجلس ملك، لا مجلس أمير، لا مجلس وزير، لا مجلس غني، وأنت ترى الله عز وجل رحمك. واجعل لقلبك ولدين كلاهما من خشية الرحمن باقي الدار. لو كنت أيضا مثلهم، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فقد بين مصابيح الرحمن. مش الفرق بينك وبين اللي قاعد أكل ياكل مخدرات؟ شو الفرق؟ الله عز وجل قصدك، الله تجي للناس وتسمع منه، يعني هذه منك الله عز وجل عليك، أن تعرف أن الله عز وجل من عليك ورحمك وأكرمك، تعرف نعمة الله عز وجل عليك، تأدب مع الله، تأدب مع كتابه، تأدب مع آياته. ليس المقصود يا إخوان حق المتكلم، لا، المقصود حق الشرع، هذا حق الشرع، وتعظيم حق الشرع هو الذي يعظمه. من قام لله بحقه قام الله عز وجل له بحاجته. إذا أنت قمت لله عز وجل بحقه اعلم أن الله سبحانه وتعالى يقوم لك بحاجته. وليس المقصود الأخذ، لا يأخذ، المقصود كلنا، كلنا المقصود بهذا الكلام. أنا أول واحد، هذا الكلام كله تنبيه لنا جميعا أن نتذكر، حتى المتكلم هو يذكر نفسه بهذا الكلام، وأنتم أيضا جميعا ينبغي أن نتذكر بهذا الكلام ما ينفعنا ويقربنا إلى الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.